بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مسائل الإيمان والكفر أو عقيدة أهل السنة في مسائل الإيمان والكفر، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال الفصل الثاني ثبوت أحكام الإسلام. الفصل الثاني ثبوت أحكام الإسلام، يعني كيف نثبت للناس الإسلام، كيف نثبت لهم الإسلام، وما هي الطريقة التي نثبت بها إسلامهم. قال المسألة الأولى ثبوت حكم الإسلام ظاهرا. ثبوت حكم الإسلام ظاهرا، يعني هذه المسألة تتناول الصور التي أو الأحوال التي بها يصير بها المسلم ظاهرا. من جاء بهذا فهو عندنا إيش؟ مسلم ظاهرا. أما البواطن هذا أمر آخر. قال أولا ما يثبت به حكم الإسلام ظاهرا باتفاق أهل العلم، عشان هو في ثانيا هيقول ما يثبت به حكم الإسلام ظاهرا مع اختلاف أهل العلم أو لفظ نحوها، يعني على الصحيح من أقوال العلماء. نعم. قال أولا ما يثبت به حكم الإسلام ظاهرا باتفاق أهل العلم. قال يثبت حكم الإسلام ظاهرا بأحد أمرين. الحقيقة برضو تاني يثبت حكم الإسلام ظاهرا باتفاق العلماء بأحد أمرين، يعني الأمرين دول متفق عليهم. الأول النطق بالشهادتين، الثاني الولادة لأبوين مسلمين، الثاني أن يولد لأبوين مسلمين أو أحدهم. طيب الأول قال ما يثبت به حكم الإسلام ظاهرا باتفاق أهل العلم. قال يثبت حكم الإسلام ظاهرا بأحد أمرين، الأول النطق بالشهادتين. فمن نطق بالشهادتين هذا نثبت له الإسلام ظاهرا، كل من نطق بالشهادتين نثبت له الإسلام ظاهرا. والأدلة على ذلك قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. قال وحديث ابن عمر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال النووي وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه، يعني صيانة ماله ونفسه، ولو كان عند السيف. ولو كان عند السيف يعني عند السيف، ولو كان قالها والسيف فوق رأسه، هو كافر والسيف على رأسه فقال لا إله إلا الله تنفعه. قال وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر والله يتولى السرائر. يبقى من شهد الشهادتين حكمنا له بالإسلام ولا نفتش عن ما في داخلهم. قال ابن رجب الحنبلي ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. بل هيجي معنا كلام دلوقتي انه حتى الشهادتين نفسهم في بعض الاحوال غير مشترطين، يعني ممكن يكتفى بايه؟ بشهادة التوحيد، بل ممكن يكتفى بلفظ يتضمن شهادة التوحيد، مش شرطي حتى كمان لفظ الالفاظ هذه كما سياتي ان شاء الله. قال ابن رجب: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، فقد أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف، واشتد نكيره صلى الله عليه وسلم عليه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، يعني مع أن الصلاة والزكاة دول إيش؟ أركان في الدين، لكن ما كان يقول له شرط لنقبل إسلامك أن تلتزم بعد ذلك بالإيه؟ بالصلاة والزكاة، لا، إنما نقبل إسلامه بالشهادتين. وقال أيضا: إن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعه قوتلوا. يعني بعد ما قالوا الشهادتين امتنعوا عن الزكاة، لم يقيموا الصلاة، قوتلوا على منع الصلاة أو على منع الزكاة وعلى عدم إقامة الصلاة. وحديث أسامة رضي الله عنه هو في آخر الإسلام، ويدل على هذا الأمر أيضا حديث المسيب رضي الله عنه في قصة موت أبي طالب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفي حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، يعني تقدير المشهد، قطع يده، ثم قام المقطوع المسلم بطلبه وحصره حتى حصره في شجرة وكاد أن يقتله، فقال هذا الكافر الذي قطع يد المسلم قبل لحظات، فقال أسلمت لله، قال فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. معنى هذه العبارة: فإنك فإن قتلته فإنه بمنزلتك، معناها يعني عندنا في الهامش حتى موضحه، أي معصوم الدم محرم قتله، لو أنت قتلته في الوقت ده بتقتل إيش؟ تقتل مسلم، فإنه بمنزلتك، لما أنت مسلم هو بقى مسلم زيك، قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، أي أنت أصبحت غير معصوم الدم. ليه بقى؟ لأنه كفر؟ لا، لأنك هتقتل إيش؟ قصاصا، هتقتل قصاصا، فأنت أصبحت غير معصوم الدم. ليس المقصود بالحديث إيش؟ أنه مطلق قتل المسلم يكون به القتل إيش؟ كافرا، لا طبعا. والصحيح طبعا أن القتل كبيرا من الكبائر، لا يكفر إلا إذا استحله. نعم. قال: والكناية عن الشهادتين ممن لا يحسنها كصريح لفظ الإسلام. الكناية عن الشهادتين ممن لا يحسنها، يعني انه انسان يقول كلمه بديله عن الشهادتين، ممن لا يحسنها كصريح لفظ الاسلام، يعني مثلا هو ما هوش عارف يقولها، ما بيعرفش مكعبله في لسانه، راح قال اي كلمه يعبر بها عن ذلك يقبل بها الاسلام. قال: افاده مجد الدين ابن تيميه في المنتقى في باب ما يصير به الكافر مسلما. مجد الدين ده اللي هو جد شيخ الإسلام. المنتقى اللي هو كتاب اللي هو متن نيل الأوتار، متن نيل الأوتار. نعم. قال: أفاده مجد الدين ابن تيمية في المنتقى في باب ما يصير به الكافر مسلما، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا. هم عايزين يقولوا أسلمنا أسلمنا، انتبه، هم يريدون أسلمنا أسلمنا، يعني ابتداء معنى أسلمنا أسلمنا تجزئ عن الشهادتين تجزئ، ومع ذلك هم ما قالوا أسلمنا، قالوا صبئنا صبئنا، لأن هم كان العرب يقولون للمسلمين في هذا الوقت الصابئة، والصابئ عند العرب من ضمن تعبيراتها الراجع عن دين آبائه، فكأنهم هم أرادوا أن يقول لهم نحن رجعنا عن دين آبائنا ودخلنا في دينكم. قال: فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. خالد رضي الله عنه لم يعني يفقه مقصود هؤلاء، فجعل يقتل منهم ويأسر. الحديث: وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وعليه. فهؤلاء صاروا مسلمين، ولذلك برئ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد لأنه قتل مسلمين. نعم. وفي الباب حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة، يعني اكتفى بماذا؟ بالإقرار وليس باللفظ، اكتفى بالإقرار وليس باللفظ. أين الله؟ قالت: في السماء. ما قالت له الله هو العزة ولا اللات ولا كذا، أنا من؟ قالت: أنت رسول الله. فهذا إقرار منها، فمن جاء بالشهادتين أو بكناية عن الشهادتين قبل منه ذلك. وفيه أيضا حديث رجل من الأنصار، وفيه من الزيادة السؤال عن الإيمان بالبعث بعد الموت. قال النووي: فصل فيما تحصل به توبة المرتد، وفي معناها إسلام الكافر الأصلي. النووي يقول: فصل فيما تحصل به توبة المرتد. واحد مرتد لما نيجي هيرجع عن الردة، ايه اللي يقبل منه؟ الإسلام، مش كده؟ طيب، قال هنا: وفي معناها إسلام الكافر الأصلي، يبقى من باب أولى كمان من الكافر الأصلي لما يجي يدخل في الإسلام. وقد وصف الشافعي رضي الله عنه توبته فقال: أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. وقال في موضع: إذا أتى بالشهادتين صار مسلما، وليس هذا باختلاف قول عند جمهور الأصحاب كما ذكرنا في كتاب الظهار، بل يختلف الحال باختلاف الكفار وعقائدهم. يعني إيش العبارة دي؟ إن الشافعي هنا في كلام بيقول يشهد أن لا إله إلا الله وحده رسول الله وأن يبرأ من كل دين، هل هذا لازم مع كل كافر؟ لا، الراجح لا، الراجح أن هذا المقصود به أن هذا حال كافر معين استلزم ذلك، وإلا ليس كل كافر يلزم مع الشهادتين أن يبرأ من إيش؟ من كل دين خلف الإسلام. يعني نقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قل وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، هذا ليس، إنما في بعض الكفار نقول له ذلك، وبعض الكفار نطلب منه طلبات زائدة، مثل مثلا من عرف عنه التكذيب بالبعث واشتهر عنه ذلك. معلوم إنسان كان يكذب بالبعث، يقول لا يوجد بعث، لا بعث بعد الموت، فإذا جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله قلنا لا نقبله منك حتى تقر بالبعث، لأنه علم عنه واشتهر عنه أنه كان يكذب بالإيش؟ بالبعث. وهكذا، إذن فالأمر يختلف باختلاف الإيش؟ الأشخاص. أما عند التعميم فالإسلام يقبل من كل من جاء بالشهادتين أو ما يدل عليهما، ما يدل عليهما. النصارى مثلا بتوع دلوقتي لو كنا نعلم من الشخص ذاته ان هو بيعتقد ان عيسى اله ونعرف من حاله ان هو جاي يسلم وهو مقتنع ان عيسى اله ومعتقد كده نقول له لن نقبل منك الشهادة فقط الا ان تقر بان عيسى عبد وليس اله. واذا علم منه مثلا انه كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا من حال هذا الشخص انه كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم نقول له لا نقبل منك الشهادتين حتى تضيف اليها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اشهد ان محمد رسول الله. يعني لا نقبل منك لا اله الا الله الا ان تضيف اليها وان محمدا رسول الله. وهكذا لو هناك كافر يعرف عنه قضية معينة وهذه القضية اشتهرت فلنقبل إسلامه نضيف إليه هذه الإيش. قال أعيد عليكم الكلام تاني هم. قال الناوي فصل فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكافر الأصلي. وقد وصف الشافعي رضي الله عنه توبته فقال أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. وقال في موضع إذا أتى بالشهادتين صار مسلما. وليس هذا باختلاف قول عند جمهور الأصحاب اللي هم الشافعية يعني كما ذكرنا في كتاب الظهار. بل يختلف الحال باختلاف الكفار وعقائدهم. قال البغوي إن كان الكافر وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية. فإذا وثني اللي هو بيعبد مع الله، ثانوي اللي هو بيعبد إلهين، يعبد إلهين. الوثنيين مثل العرب المشركين، الثانوي مثل المجوس. فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع الأحكام. وإن كان مقرا بالوحدانية منكرا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحكم بإسلامه حتى يقول مع ذلك محمد رسول الله. فإن كان يقول الرسالة إلى العرب خاصة لم يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين خالف الإسلام. وإن كان كفره بجحود فرض أو استباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين. انتوا خدتوا بالكم إشارة النووي فوق لما قال بما تحصل به توبة المرتد في معناها إسلام الكافر، انه لو المرتد مثلا ارتد بسبب تكذيبه للملائكة يبقى لما يجي يرجع للإسلام ما نكتفيش بإيه، لازم يقول مع الشهادتين وأقر بالملائكة. وكذلك بقى كل قضية هو نفسه كان مرتد بسببها. وكذلك الكافر الأصلي كل قضية اشتهر عنه انه هو كان بيقول بيها أو بيعتقدها خلاف الشهادتين تطلب معه في الايه مع الشهادتين. قال وان كان كفره بجحود فرض او استباحه محرم لم يصح اسلامه حتى ياتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده. ويستحب ان يمتحن كل كافر اسلم بالايمان بالبعث، وان كان دي فيها نظر شوي. ويستحب ان يمتحن كل كافر اسلم بالايمان بالبعث، يعني أي كافر هيدخل في الإسلام يستحب أن احنا نسأله عن اعتقاده في مسألة البعث. والحمد لله هو بيقول يستحب وليس إيش، يجب وليس يجب. قال أبو القاسم الخراقي الحنبلي ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفرت، فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء. يعني معنى الصورة دي شهد عليه بالردة يعني جاء شهود وشهدوا عليه أنه ارتد عن الإسلام لم يذكروا سبب الردة، فجاء به فقال ما كفرت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص لا يطلب بيش بأنه يأتي بشيء زائد، يأتي بشيء زائد. لماذا؟ لأنه الأصل قبول الإسلام بالإيش؟ بالشهادتين. قال ابن قدامة في المغني شارحا لهذا الكلام إذا ثبتت ردته بالبينة أو غيرها فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن صحة ما شهد عليه به وخلي سبيله. يقول إذا ثبت رداده بالبينة أو غيرها فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يكشف عن صحة ما شهد عليه به وخلي سبيله، ولا يكلف الإقرار بما نسب إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ولأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك إسلام المرتد، ولا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته. وكلام الخرقي محمول على من كفر بجحد الوحدانية أو جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو جحدهما معا، فأما من كفر بغير هذا فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما جحده. يبقى كلام البغوي إنه يكتفى بالشهادتين ده في حق إيه؟ من كفر بالوحدانية. أما من عرف عنه شيئا زائدا يبقى يطلب مع الوحدانية إيش؟ أن يقر بهذا الشيء. ومن أقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكر كونه مبعوثا إلى العالمين لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمد رسول الله إلى الخلق أجمعين، أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام. قال وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين. وقال أيضا وإذا أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام فقد صار مرتدا. انتبه لهذه المسألة. ويجبر على الإسلام، نص عليه أحمد في رواية جماعة، يقول وإذا أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام فهذا يصير مرتدا. واحد كافر جه راح قال لنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وبعدها بخمس دقائق كده قال لا لا لا أنا كنتش عايز الإسلام، مش قصدي الإسلام خالص خالص ولا الموضوع ده أصلا، هذا حكمه مرتد وليس إيش كافر أصلي. ما هو هيرجع، هو عايز يوصف نفسه بالوصف الإيش الأولاني، إحنا لا مش هنوصف الوصف الأولاني، هنوصف الوصف الإيش التاني. لأن الفرق بينهم إن الكافر الأصلي ممكن يكون مع عهد ذمة غيره غيره غيره نحو ذلك، إنما هذا صار مرتدا فيجبر على الإسلام، يعني أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. طبعا. والنقول في هذا كثيرة جدا، وهي بحمد الله متفقة على أنه، أنا أسكت انتبه للعبارة دي، على أنه لا يشترط أكثر من النطق بالشهادتين في صحة إسلام الكافر إلا من يقولها حال كفره، سواء كان مرتدا أو أصليا فيحتاج إلى التصريح بالبراءة من كفره مع نطقها، وهذا لا يغير من حكم النطق شيئا إلا من كان يقولها حال كفره. يعني هو كافر بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تنفعه. زي واحد والعياذ بالله ارتد بس لا يزال بيقول لهم لا لا لا لا اللي انتوا حكمتوا عليا بالردة ده كله ده كلام مش قبله أنا مسلم وكل حاجة، بس في ذات الوقت هو لا يزال إيش مرتد، هو مصر على الجحود في الجانب الفلاني أو العلاني اللي هو بيه حكم عليه بالإيش بالردة. هذا كان بيقولها أشهد أن لا إله إلا الله. طيب لما يجي يتوب حقيقة بقى نقول له أنت كنت عمال تقولها في أثناء الردة، نعم، لكن محتاج أن أنت تتبرأ من الإيش من اللي أنت كنت بتقوله مع الشهادتين. وهذا لا يغير من حكم النطق شيئا لمن لم يكن كذلك، فضلا عمن لا يعلم عنه سوى الإسلام الصريح قولا وعملا بأركانه. يعني إحنا في الإسلام والأدلة تواترت على أنه لا يطلب من الكافر لما يدخل في الإسلام إلا الإيش إلا الذي عرف عنه أنه هو عنده أمر آخر. طيب المسلم بقى، المسلم نفسه اللي نشأ في الإسلام، اللي نشأ في الإسلام، أنا أطلبه بأنه يجيب حاجة فوق الشهادتين؟ على يعني مثال اللي اتولد مسلم وعاش مسلم وطالع بيقول أنا مسلم، أنا أطلبه بحاجة زيادة فوق كده؟ هو من هنا مدخل أو إشارة إلى موضوع الإيه؟ موضوع التوقف والتبين. اللي هيجي معنا الكلام بعد كده عليه، اللي هو لا لا طبعا أقول له من باب التذكير ماشي، لكن من باب الشهادة له بالإسلام لا طبعا، وإلا ده من بين ما يثبت له الإسلام الولادة من إيش؟ من أبوين مسلمين أو أحدهما. أي نعم. فإن يجي حد بعد كده يقول إن لا يقبل أو لا نحكم لهم بالإسلام حتى يضيفوا إلى الشهادتين كيت وكيت وكيت، نقول له ده أمر محدث إن يتقال للمسلم تعال مع الإسلام بكيت وكيت، أمور أخرى كما سيأتي. قال فضلا عمن لا يعلم عنه سوى الإسلام الصريح قولا وعملا بأركانه. فالتوقف عن الحكم بالإسلام بزعم أن الناس اليوم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله من شر البدع، لأن تفصيل العلم ليس شرطا كما سنبينه في شروط لا إله إلا الله. من شروط لا إله إلا الله التي تنفع صاحبها فين؟ في الآخرة، العلم. والعلم الإيش؟ الإجمالي. العلم الإجمالي يعني يعلم إجمالا أنه لا إله إلا الله، زي مثلا ست وستة كده. ست دي لفظة العجم مغرم بالهم يعني إيه؟ يعني جدتي، زي جدتي وجدات الإخوة الكبار. يعني أجدادنا قديما ما كانوا يعرفون هذا من هذا الشيء، يعني أبويا أنا مثلا ما كان يعرف هذا الكلام أبدا، لكن عنده عقيدة التوحيد بإذن الله راسخة، هو عنده لا إله إلا الله. لكن تعال كلمه بقى يعني إيه الإيمان ويعني إيه والتوحيد، إنك يعني إيه شروط لا إله إلا الله، ما لا يعرف أي حاجة في هذه الأشياء. فهذا يعرف لا إله إلا الله إيش؟ إجمالا، ويؤمن بلا إله إلا الله إجمالا. هذا هو الشرط، بل هذا الشرط شرط لينفع صاحبه فين؟ في الآخرة. يعني لو أنه قال بلسانه لا إله إلا الله تنفعه في الدنيا ولا لا؟ تنفعه في الدنيا، حتى لو هو مش مقر بها في باطنه، وده حل من حل المنافق. قال كما أن الناس في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم كان فيهم العربي والعجمي، ولم يؤمر أحد بزيادة على القول، ولذا قال الإمام أحمد الإسلام الكلمة، موافقا للإمام الزهري في ذلك. ومقصودهما كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يدخل فيه بكلمة الشهادة، بل كان من العرب في عهده عليه الصلاة والسلام من لا يدري على التفصيل معنى لا إله إلا الله. وإلا بعضهم زي أبو الأعلى المودودي والأستاذ سيد قطب في كلامهم كلام من هذا القبيل، هو موجود حتى الشيخ معلق عليه تقريبا في صفحة كده، إنه أبو الأعلى المودودي وسيد قطب كان لهم كلام جملته يعني أن الناس في هذا الزمان لا يعرفون لا إله إلا الله، أما العرب رفضوا لا إله الله. وكان يكتفى، هم كلامهم كده أبو الأعلى المودودي وسيد قطب، إنه كان بيكتفى من العرب بلا إله إلا الله لأنهم كانوا يعلمون ما لا إله إلا الله، وأما الناس الآن فلا يعلمونها فلا يكتفى بالإيه؟ بلا إله إلا الله. هذا خطأ، هو ما قالوش طبعا، سيد قطب ما قالش كده صراحة أن أنا بقوله ده، إنما قالوا كلام فهمه بعض الناس عنهم أنهم يقصدون هذا الكلام، الله أعلم بمقصدهم. طبعا انت ممكن تقف هنا وتقول اه فعلا الناس كانوا العرب كانوا زمان يعرفون لا اله الا الله اكثر من اكثر، ماشي يعني كلمه اكثر ممكن اقول لك ماشي، لكن ليس على الاطلاق انه كان العرب يعرفونها والناس الان لا يعرفونها. لا طبعا كان العرب اكثرهم يعرفون معناها نعم ومقتضاها، لكن ايضا كان فيهم من لا يعرفها، اهو الدليل اهو معناه. قال كما أن الناس في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم من أهل العلم كان فيهم العربي والعجمي، ولم يأمر أو يؤمر أحد بزيادة على القول، ولذا قال الإمام أحمد إلى آخر ما قرأنا يعني. وقال بل كان من العرب في عهده عليه الصلاة والسلام من لا يدري على التفصيل معنى لا إله إلا الله، كما تدل عليه قصة ذات أنواط، قصة ذات أنواط. فهل عند ذلك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عند ذلك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم النطق بالشهادة؟ انتم عارفين قصة ذات أنواط؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. دي من قالها؟ صحابة بس كانوا حدثاء عهد بالإيه؟ بالجاهلية. طب دول مش عرب؟ ده هم أصل العرب اللي هم كانوا أسلموا عام الفتح. ما هدي كانت فين؟ في تبوك مش كده؟ وهو خارج لا مش في تبوك، حنين. هو رايح حنين، كان طالع من مكة بعد الفتح رايح على فين؟ على حنين. طلعوا معاه مسلمة الفتح اللي كان منهم الصحابة دول رضي الله عنهم وأرضاه. فدول لو كانوا عارفين معنى الله كان هيقولوا الكلمة دي؟ أبدا. قال وقد عرفنا أن حديث أسامة رضي الله عنه في آخر الإسلام بعد الفرائض، وقد كان عدي بن حاتم رضي الله عنه لا يدري أن اتباع الأحبار والرهبان في تبديل الشرع عبادة لهم تنافي لا إله إلا الله. أهو عدي بن حاتم ما هو عربي برضه من اليمن، كان نصراني بس كان عربي من عرب اليمن، ومع ذلك كان يجهل انه اتباع الاحبار والرهبان ناقض للا اله الا الله. نعم، في تبديل الشرع يعني. قال والنصارى كلهم على ذلك، فلم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم زياده على الشهادتين، ثم يعلمون بعد ذلك ورسالته عليه الصلاه والسلام لهرقل من اوضح الادله على ذلك. وعليه فحتى النصارى الذين يأتون للإسلام يقبل منهم الإيش؟ الشهادتين، إلا من عرف منهم الجحود المعلن للرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الجحود المعلن لقضية من القضايا فتنضاف إلى الشهادتين. النصارى كانوا يقولوا لا إله إلا الله، يعتقد أن لا إله إلا الله، الله هو ثلاثة في واحد. هو على فكرة لفظ لا إله إلا الله مش ممكن بينطقه، لكن هو عايز يقول، انت عايز تقول ان في نصارى بيقولوا الله واحد، خلاص ماشي، نقول له لا اله الا الله اللي انت تقصدها دي تدخل بها في الاسلام؟ لو قال انا اريد ان ادخل بها في الاسلام نبينها له ونقول له ويلزمك ان تشهد ان محمد رسول الله وكذا وكذا. لكن لو على انه بيقول شخص بيقول كده يعني، وان كان ده مزيف غالبا ده بيقول لا اله الا الله يعني معناها الثلاثه واحد امين، لا هم بيقولوش كده على فكره، هم بيقول باسم الأب والابن والروح القدس ثلاثة واحد أمين. فهو عايز يقول في النهاية يعني الله واحد، عايز يقول كده، بس هو طبعا ما هوش قادر، هو بيحاول يقول كلمة الله واحد عشان ما يتقالش عليه ان هو مشرك، فهو بيحاول الله واحد يفبركها ويعملوها الثلاثة واحد. وعلى فكرة دي مصطلحات محدثة جديدة، اللي هي حكاية ثلاثة واحد أمين دي لسه يعني من 200 سنة تقريبا، لما اجتمع المجلس الكونسي العالمي وقعدوا يدوروا على حل لمسألة التثليث، فطلعوا بحكاية ثلاثة واحد أمين، وقعدوا يحطوا لها بقى حاجات اللي هي إن الشمس عبارة عن قرص وضوء وشعاع، فكلها واحدة وفي ذات الوقت لها ثلاث إيه؟ أوصاف. طب الشمس عبارة عن شيء واحد فعلا وكيان واحد فعلا وبيخرج عنه هذه الأثار، لكن دول كل واحد كيان إيه؟ مختلف. قال وقد عرفنا أن حديث أسامة رضي الله عنه في آخر الإسلام بعد الفرائض، وقد كان عدي بن حاتم لا يدري أن اتباع الأحبار والرهبان في تبديل الشرع عبادة لهم تنافي لا إله إلا الله، والنصارى كلهم على ذلك، فلم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم زيادة على الشهادتين، ثم يعلمون بعد ذلك ورسالته عليه الصلاة والسلام لهرقل من أوضح الأدلة على ذلك. وهذا كله بحمد الله طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وعلماء دعوته، فعندما نسب إليهم تكفير عموم المسلمين بين لهم في رسائله أنه يكفر من قامت عليه الحجة فأصر على الشرك أو رضي به أو قاتل أهل التوحيد مع أهل الشرك، يعني عاونهم ونصرهم. ثم قال وأكثر الأمة بحمد الله ليسوا كذلك، ونفى عن نفسه شبهة التكفير بالعموم. يبقى الأمر الأول الذي يثبت به إسلام المسلم أو إسلام أي إنسان أو إسلام الكافر النطق بالشهادتين، هذا باتفاق أهل العلم. الثاني الولادة لأبوين أحدهما مسلم. الولادة لأبوين أحدهما مسلم. قال الأمر الثاني الذي يثبت به حكم الإسلام الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما. اللفظة دي كانت يعني أحسن شوي. الذي يثبت به حكم الإسلام الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما. لو الأبوين مسلمين بلا شك، طب لو أحدهما ينسب إلى أعلاهما سواء كان الأب أو الإيش أو الأم. وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني كما تنتج البهيمة، تلد البهيمة بهيمة جمعاء يعني غير ناقصة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ بعد ذلك تجد الابن بقى اللي هو بنت البهيمة تجدها مقطوعة الأذن مقطوعة الأنف، المشركين كانوا يعملوا كده، فهل أمها ولدتها كده؟ مين اللي عمل فيها كده؟ غيرها، الناس، البيئة. كذلك نفس الحال الإنسان بيولد على الإسلام، من الذي يغير هذا؟ أبواه، البيئة، نحو ذلك، جمعاء كاملة مكتملة. قال ثم قال أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. بوب عليه مجد الدين ابن تيمية في المنتقى قال: باب تبع الطفل لأبويه، تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام. باب تبع الطفل لأبويه في الكفر، يعني لو كانوا الأبوين كفار الطفل حكمه في الدنيا كافر، وفي الآخرة على الراجح مسلم، في الآخرة على الراجح مسلم، لكن في الدنيا ينسب ليه؟ الأبوين. ولمن أسلم منهما في الإسلام، لو كان أحد الأبوين مسلم ينسب إلى هذا الأب المسلم. وصحة إسلام المميز. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الأبوين إذا كان مسلمين كان أولادهما مسلمين، والجمهور على أن الولد يتبع المسلم منهما أيا كان الأب والأم، وهو الصواب بلا شك في الحقيقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، لهذه الأحاديث. وأما من ولد أبوين كافرين هو كافر في أحكام الدنيا، كافر في أحكام الدنيا، يعني هيتخذ منه الجزية مثلا على الولد ده، أو أنه لو أسر يصير من إيه؟ من السبي، وإن كان هو يعني غير مكلف لكن هو منسوب إلى الأبوين الكفار في الدنيا. قال: والخلاف مشهور في حكمهم في الآخرة، والأرجح أنهم في الجنة خدم لأهلها، وقد يكون بعضهم من أهل الامتحان والله أعلم. ولا نرجح في الحقيقة أنهم في الجنة، أنهم في الجنة. ومثل الولادة أن يسلم ودون البلوغ أو يأسره المسلمون بعيدا عن أبويه فيصير مسلما بذلك. مسألة شبيهة بمسألة الولادة لأبوين أو لأحدهم. قال: ومثل الولادة أن يسلم أحد أبوي الطفل، يعني هو ولد لأبوين كافرين فأسلم أحد الأبوين الأب أو الأم، نسب الأولاد إلى هذا الأب المسلم أو هذه الأم يعني المسلم وهو دون البلوغ، أو يأسره المسلمون، أو يأسره المسلمون بعيدا عن أبويه فيصير مسلما بلوغ. يعني أسر بعيدا عن أبويه، يعني في معركة بين المسلمين وبين الكفار، المسلمين وهم بيأسروا في مكان بعيد خالص عن الناس وجدوا طفلا من أبناء هؤلاء لكنه لا معاه أب ولا معاه أم، فلما أخذه المسلمون إلى بلادهم خلاص ينسب إلى الإسلام، لأنه في البيئة الإسلامية الفطرة، فلا يصح أن ينسب لغير الفطرة. الأمر الثاني الذي يثبت به الإسلام الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما. قال ثانيا ما يثبت به حكم الإسلام ظاهرا على الصحيح من أقوال العلماء. كلمة على الصحيح إشارة إلى إيه؟ إلى الخلاف، وأن الراجح هو أنه يثبت له الإسلام بهذا. الحقيقة خطأ في طريقة الطباعة، أنه كان ينبغي أن يتكتب ثانيا دي بالخط العريض، الخط العريض. نعم. قال يثبت حكم الإسلام بالصلاة على الصحيح من أقوال العلماء، يعني من رأيناه يصلي أو علمنا أنه يصلي أثبتنا له الإسلام. مسألة خلافية بين العلماء، لأن بعض العلماء قال إنه لو في الظاهر هو يصلي ده ليس دليل، وإلا قد يكون هو في فعله للصلاة هذه يفعلها إيش، وقاية وكذا ونحو، لكن الصحيح أنه يثبت له الإسلام ظاهرا. وأما السرائر قال يثبت حكم الإسلام بالصلاة. فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، يعني جرير رضي الله عنه يقول هو والناس اللي معاه في السرية المسلمين أسرعوا فيهم القتل. شبه حكاية خالد بن الوليد، قالوا خلطنا خلطنا وكان يعملوا ايه، سجدوا. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، يعني هم الناس دول كأنهم لما شافوا الجيش داخل من بره راحوا عاملين ايه، قاموا يصلوا، عارفين ان دي صلاة المسلمين فقاموا يصلوا عشان يقولوا احنا مسلمين زيكم. فأمر لهم بنصف العقل، العقل اللي هي الدية، يعني سميت عقلا لأنها يعني تعقل الإبل وتعطى تسلم لأهل الايه المقتول، لذلك سميت عقلا. فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى نارهما. قال ابن القيم رحمه الله إنما أمر لهم بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم، لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهران الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره. وهذا حسن جدا، يعني الناس دول كانوا كأنهم كانوا مسلمين مستضعفين، ومع ذلك كان عندهم القدرة على الهجرة بدرجة، لكن بقوا معهم. فلما سمعوا بدخول الجيش المسلم راحوا صلوا عشان يفهموهم ان احنا تابعين لكم، فأمعنوا فيهم القتل المسلمون. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لهم بإيش؟ بنصف الدية. لماذا لم يحكم بالدية كاملة؟ لأنهم أعانوا على أنفسهم عليه. فحتى الحديث ده بياخد منه الفقهاء في باب في القضاء في هذه المسائل فقه، إنه من أعان على نفسه حتى قتل فإنه لا ليس له الدية كاملة. زي اللي بيرمي نفسه قدام عربية مثلا، واحد كده مفرط ويروح جاي العربية جاي من بعيد وهو مفرط يروح داخل قدامها كده، لو شهد الشهود أنه هو الذي بالفعل يعني دخل بإهمال وتفريط ونحو ذلك قد ينظر القاضي في الأمر، فبالتالي يفعل ماذا؟ يقوم يخصم من الدية لأنه أعان على قتل نفسه. إن هم قاعدين في وسط المشركين، عشان كده بص شايف مناسبة الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، إيه اللي مقعدهم معاهم؟ قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى نارهما. لا ترى نارهما يعني على المسلم أن يتباعد عن أرض الكفر والكفار ولا يعيش مع الكفار أبدا، بحيث لا يراهم ولا يرونهم. وضرب المثال ب لا ترى نارهما. العرب في الزمان القديم طبعا الناس كان لما يحب يطبخ أو يفعل شيء يوقد نار، فالنار هذه تحدث دخان، فأنا كذلك لو في مكان بعيد عنك لكني لست بعيد جدا، إذا أوقدت نارا أنا أرى نارك وأنت ترى ناري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترى نارهما، لا ما تمكث في مكان يعني أنت والكافر بحيث أن يكون بينكم وبين بعض قرب. هذا مثال على إيش؟ على النهي عن أن يقارب المسلم حتى الكفار في مكان السكنة، إنما عليه أن يسكن بعيدا عن الكفار ولا يسكن معهم في بلادهم. نعم. إلا طبعا للعلل إحنا في باب الولاء والبراء فصلنا فيها لو تذكرون، لو أن الكافر عاش في بلاد المسلمين ينظر لما عايش بإيه، بعقد ذمة، عايش بعهد، لا طبعا لا طبعا دي أدار الإسلام. يعني أنا الآن مثلا ما يكون في العمارة عندي ساكن واحد كافر، لا يصدق في هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذه أرض الإسلام، دار الإسلام، إنما لا أقطن أنا في دار الكفر، لا أعيش أنا في بلاد الكفار لأنهم يفتنونني في ديني ونحو ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام أو صلى جماعة أو منفردا. وقال الشافعي رحمه الله إن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه وإن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه. يعني إذا صلى الكافر حكم بإسلامه سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، ده كلام ابن قدامة، رأي نبي صلي في أي دار خلاص يبقى ده مسلم. يقول وقال الشافعي إن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه، كأنه هو بيعلن لنا الإسلام من خلال الصلاة، وإن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه. يعني لو جه في دار الإسلام ومعروف عنه الكفر ولما جينا نتمكن منه لعقوبته أو نحو ذلك فأعلن الإسلام فعند ذلك لا تنفع هذه الصلاة، ده كلام الشافعي الصحيح خلافه الحقيقة. يقول والصحيح أن هذا في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله فلا بد من النطق بالشهادتين مع القدرة عليهما حتى يصح إيمانه باطنا، لأن النطق بهما شرط كما يدل عليه حديث المسيب في موت أبي طالب حيث كان يعتقد صحتها لكنه لم ينطق فمات على الشرك. قال وقد أطلق بعض أهل العلم أن الكافر يصير مسلما إذا أقر بما، طب خلوا الفقرة دي لسه، إذن الفقرة السابقة الصحيح فيها أن الصلاة دليل على الإيش؟ على الإسلام، أن الصلاة دليل على الإسلام. والله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الحديث الضعيف يعني إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. والمساجد ممكن تطلق على المسجد وعلى الصلاة ذاته. قال وقد أطلق بعض أهل العلم أن الكافر يصير مسلما إذا، انتبهوا للعبارة دي، إذا أقر بما يصير المسلم كافرا إذا جحده ويجبر على قبول الإسلام. قال والصحيح ما ذكرناه من الأمور الثلاثة وما عداه يفترق عنها فلا يصح القياس عليها والله أعلم. يعني إيه العبارة دي؟ يقول وقد أطلق بعض أهل العلم، وده في نظر الكلام ده، أن الكافر يصير مسلما إذا أقر بما يصير المسلم، بما يصير المسلم كافرا إذا جحده، أو يصير المسلم كافرا إذا جحده. يعني هو يقصد يقول يعني مثال إذا جحد المسلم مثلا الصلاة، إذا جحد المسلم الصلاة صار إيش؟ مرتدا. إذا أقر الكافر الصلاة، ها الله يفتح عليه على قوله هنا، لكن هذا الكلام فيه نظر، لا مش شرط، مش كل الأعمال إنه التي يجحدها المسلم إذا أقرها الكافر يصير مسلما، لا مش شرط مش شرط. وإلا مثلا لو جحد المسلم مثلا الملائكة، لو في مسلم جحد الملائكة كفر ارتد أقرها كافر لكنه جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، هل يصير مسلما؟ ولذلك مثلا لو جحد أي تشريع آخر يصير مسلما؟ ولذلك هذا الكلام طبعا غير صحيح. قال والصحيح ما ذكرناه من الأمور الثلاثة، هي دي بس الأمور الثلاثة، هذه هي التي بها يثبت الإسلام إيش؟ ظاهرا. اللي هي يبقى شهادتين، الولادة لأبوين أو أحدهما مسلمين، الصلاة على الصحيح من أقوى العلماء، هذه التي يثبت بها الإسلام. طيب احنا هنقف على ثالثا، إظهار قرائن الإسلام لمن لا يعلم إسلامه ولا كفره، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.